بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأفاضل وأيتها الفضليات في هذا اللقاء الطيب المتجدد، وهذه هي المحاضرة 15 من محاضرات العقيدة من كتاب الجامع لمسائل العقيدة الطحاوية. وكنا وصلنا في اللقاء السابق عند قول المصنف رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق، يعني من لم يكن في قلبه شيء نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأحسن الاعتقاد والقول فيهم فقد برئ من النفاق، لأن من علامات النفاق القدح فيهم. وبهذا يرد على الرافضة والزيدية والخوارج الذين يقدحون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. وقد حسن النبي صلى الله عليه وسلم على حق الله في مراعاة أهل بيت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأهل بيت أذكركم الله في أهل بيت، أذكركم الله في أهل بيت، أذكركم الله في أهل بيت. فقيل: ومن أهل بيته صلى الله عليه وسلم؟ قال زيد: نساؤه من أهل بيته ومن حرم الصدقة بعده. قيل: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس رضي الله عنه. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه رضي الله عنهن، وهن خديجة وعائشة وسودة وحفصة وزينب بنت خزيمة أم المساكين، وزينب بنت جحش وأم سلمة، وجويرية وأم حبيبة، وصفية وميمونة رضي الله عنهن. ومن آل بيته صلى الله عليه وسلم الخمسة الذين جللهم النبي صلى الله عليه وسلم بحسائه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل، أي كساء منفوس عليه صور رحال الإبل، من شعر أسود، فجاء الحسن ابن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أيضا من آل بيته صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وبنو المطلب. ثم قال رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قوله وعلماء السلف من السابقين يعني علماء القرون الثلاثة الأولى، والسلف هم كل من سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم من لدن الصحابة إلى عصرنا الحاضر. وقوله ومن بعدهم من التابعين، التابعين جمع تابعي، والتابعي من لقي الصحابية ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. قوله أهل الخير والأثر يعني علماء الأثر، وهم أهل الحديث الذين اشتغلوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أهل الفقه والنظر أي الفقهاء الذين اشتغلوا بالفقه واستنباط الأحكام من الأدلة الشرعية. وقوله لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، لأن من قدح في علماء الأمة فقد قدح في الشريعة، لأن هؤلاء العلماء هم الذين حموا الشريعة وبينوها للناس، وهم ورثة الأنبياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائه. واعلم أيها اللبيب أنه لا أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. ومن أخطأ من العلماء فله أجر، ومن أصاب فله أجران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. ثم قال، ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. يعني أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الأنبياء أعلى مرتبة من الأولياء، بل نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. وهذا فيه رد على الاتحادية وجهلة المتصوفة الذين يزعمون أن الولاية أفضل من النبوة، كما قال ابن عربي النكرة، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يعني مقام النبوة وسط، فويق الرسول يعني أعلى من الرسول بقليل، وهو أقل رتبة من الولي، يعني الولي أعلى مرتبة ثم النبي ثم الرسول. هذا كلام باطل، بل النبي أفضل من جميع الأولياء، لأن الله عز وجل أمر باتباع الرسول وأمر بالانقياد إلى ما جاء به، ولم يأمر باتباع الولي. قال الله تعالى، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ثم قال، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء الثابتة عنهم، والكرامة سميت كرامة لأجل أن الله يكرم بها أولياءه المتقين. وكرامات الأولياء حق باتفاق أئمة الإسلام والسنة والجماعة، قد دل عليها القرآن والسنة والآثار المتواترة عن الصحابة، وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة والجهمية ومن تابعها. والكرامة هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مدع للنبوة، فما لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجا ويسمى شعوذة، وما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة. يعني عندنا الخوارق ثلاثة: شعوذة ومعجزة وكرامة. الشعوذة يجريها الشيطان على يد وليه من الكهنة والسحرة، والكرامة يجريها الله على يد متبع النبي، والمعجزة يجريها الله على يد النبي. والأولياء جمع ولي، والولي هو كل مؤمن تقي. قال الله تعالى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا جزاؤهم في الدنيا والآخرة. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. والكرامات أقسام، منها كرامة في العلوم، ومنها كرامة في المكاشفة، ومنها كرامة في القدرة، ومنها كرامة في التأثير. أما العلوم فالمراد أن يحصل للمسلم من العلوم ما لا يحصل لغيره، سواء كانت شرعية أو كونية. الشرعية كأن يحصل من العلوم الشرعية حفظا وفهما واستنباطا ما لم يحصله غيره، والكونية منها أن الله علم أبا بكر رضي الله عنه أن في بطن زوجته أنثى، وذلك قبل ولادته. وأما المكاشفة فهي أن يظهر للمسلم من الأشياء التي يكشف له عنها ما لا يحصل لغيره، ومنها ما حدث لعمر رضي الله عنه أنه بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى ساريا، فبينما عمر يخطب جعل يصيح وهو على المنبر، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يعني إلزم الجبل. فقدم رسول الجيش فسأله فقال، يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمونا، وإن الصائح ليصيح، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فشددنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. وأما القدرة فهي أن يقدر الله ولي على ما لم يقدر عليه غيره من الناس. مثال أن زكريا عليه السلام كان كلما دخل على مريم وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. وأيضا من ذلك قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فلم يستطيعوا الخروج حتى ذكر كل واحد منهم عملا أخلصه لله سبحانه وتعالى. وأما التأثيرات فهي أن يقدر الله الولي على التأثير في المكان الذي هو فيه سواء كان تأثيرا شرعيا أو كونيا. مثال الشرعي أن يكون عالما فينتفع الناس بعلم ما لا ينتفع بغيره كابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. ومثال الكوني أن الحسن البصري رحمه الله دخل عليه بعض الشرطة داره فبحثوا عنه فلم يجدوه مع أنه كان جالسا وسط الدار لم يتحرك، فهذا تأثير في أبصار الناس كألا يرى. هل الكرامة تدل على عصمة صاحبها؟ الجواب لا، لأن بعض الخوارق قد تصدر عن الكفار والسحرة بمؤاخاتهم للشياطين، كما ثبت أن الدجال في آخر الزمان يقول للسماء أمطري فتمطر ويقول للأرض أنبتي فتنبت، وأنه يقتل واحدا ثم يحييه، وأنه يخرج كنوز الذهب والفضة. لهذا اتفق أئمة الدين على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يثبت له ولاية بل ولا إسلام حتى ينظر في اتباعه للأمر والنهي الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا كانت الكرامة في التابعين أكثر منها في الصحابة؟ الجواب أن الكرامات تأييد وتثبيت لأصحابها، والصحابة ما كانوا يحتاجون إلى ذلك بخلاف التابعين. وهنا مسألة أيضا، يقول لماذا أنكرت المعتزلة الكرامات؟ أنكرتها حتى لا يشتبه أمر الساحر بأمر الولي ولا يشتبه أمر الولي بأمر النبي. ثم ذكر رحمه الله بعض أشراط الساعة فقال ونؤمن بأشراط الساعة، والمراد بالساعة هنا القيامة، والأشراط هي العلامات يعني علامات الساعة. وعلامات الساعة قسمان، علامات صغرى وعلامات كبرى. من العلامات الصغرى أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنين. أيضا مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى، وفتح بيت المقدس وكثرة الموت والمال والفتن غير ذلك. أما العلامات الكبرى فيتحدث قرب قيام الساعة، وهي مذكورة في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة، قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خس بالمشرق وخس بالمغرب وخس بجزيرة العرب، آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشره. والمصنف رحمه الله لم يذكر إلا 4 علامات كبرى فقط. قال من خروج الدجال، الدجال من بني آدم عليه السلام يخرج في آخر الزمان فيفتن به كثير من الناس. الله عز وجل يجري على يديه بعض الخوارق ويدخل جميع البلاد إلا مكة والمدينة، معه نار وجنة، ناره جنة وجنته نار. من الأدلة على خروجه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر. وحديث الدجال حديث طويل أرجو قراءته من الكتاب. قال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، وذلك يكسر الصليب ويضع الجزية يعني لا يقبل الجزية ويقتل الخنزير ويقضي على الدجال كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجو قراءة الأدلة المذكورة في الكتاب. قال ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، يعني إن طلعت الشمس من مغربها فلا ينفع كافرا قبل طلوعها إيمانه بعدها، ولا ينفع مؤمنا لم يعمل صالحا قبل عمله بعدها، يعني حكم الإيمان والعمل حينئذ كالعمل عند الغرغرة. ومن الأدلة على طلوع الشمس من مغربها قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتي تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات رب. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. وقوله أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يعني حين تطلع الشمس من مغرب. وقال صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. قال وخروج دابة الأرض من موضعها، قيل تخرج من مكة وقيل من غيرها، فتكلم الناس كلاما يعني تخاطبهم مخاطبة، فتجلو وجه المؤمن وتقطع أنف الكافر. ومن الأدلة عليها قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه العلامات التي ذكرها المصنف رحمه الله، وقد ذكرت في الشرح باقي العلامات العشرة وأدلتها. أكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلة التكليف. السؤال الأول ما الواجب علينا نحو الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم؟ السؤال الثاني ما الواجب علينا نحو العلماء؟ السؤال الثالث ما منزلة الأنبياء من الأولياء عند أهل السنة والجماعة؟ السؤال الرابع تكلم عن كرامات الأولياء ذاكرا أقسامها كما جاء في كتاب الجامع لمسائل العقيدة الطحاوية. السؤال الخامس تكلم عن أشراط الساعة كما جاء عند الطحاوي رحمه الله ذاكرا العلامات التي ذكرها والتي لم يذكرها. يكتفي بهذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا.